أولا إخواني، الغير مسلمين أصناف وليسوا صنف واحد، معناه أنه لا تستخدم أسلوب واحد لكل الناس، ولا تستخدم المعلومة نفسها لكل طبقات الناس. هناك من غير المسلمين من هم مدافعين ويحبون الإسلام ويدافعون عن الإسلام، فهذا كأمثال أبو طالب أم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أسلوبه في الدعوة يختلف عن من هو المعاند أو المحارب. فأصناف الغير مسلمين متعددة، راح أذكرها لكم باختصار.